السؤال الثالث متعلق بمسألة النذر وعلاقته بالقدر. لا شك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إذا صح كأنه يقول أن النذر لن يقدم من القدر ولن يؤخر، لأنه هو ينهى عن النذر، والنذر في الشرع مكروه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر أنه يستخرج به من البخيل، إنسان يعني لن يتبرع من نفسه لا بد أن يلزم، فيلزم نفسه بما لم يلزمه الشرع. فمعنى الحديث إن صح أن النذر لن يغير من القدر، ولهذا فيه نهي عن النذر، وأن الإنسان يفعل الأسباب والمقادير بيد الله عز وجل.